وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. كانت هذه الآيات مستمعينا الكرام من الآية 96 من سورة هود حتى الآية 57 من سورة يوسف للشيخ عبد الله بن عواد الجهني. في سورة هود جاءت الإشارة إلى سنة الله سبحانه وتعالى في عقاب الكفار في الدنيا وبيان حال الأشقياء في الآخرة، كما جاء ذكر الحكمة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم. وفي سورة يوسف عليه السلام جاءت حكايته عليه الصلاة والسلام والفرج الذي جاء بعد الشدة، كما جاء تعريف بحسن عاقبة الصبر. فكانت هذه القصة بجملتها أشبه ما تكون بحال المؤمنين في مكابدتهم في أول الأمر وهجرتهم وتشتتهم مع قومهم وقلة ذات أيديهم، إلى أن جمع الله شملهم وأورثهم الأرض وأيدهم ونصرهم، وذلك بجليل إيمانهم وعظيم صبرهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، ولن نتوقف مع الفقرة الأسبوعية أسئلة مع القرآن، وهذه المسابقة التي تطل عليكم في كل أربعاء من يوميات هذا البرنامج. مع القرآن. أسئلة مع القرآن مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. إذن على 011-405-2999 نستقبل الاتصالات، وطريقة المسابقة المتصل بدءا يختار رقم من 1 إلى 15، وبالتالي يخرج له سؤال. كل الأسئلة طبعا من وحي كتاب الله عز وجل. عندما نطرح السؤال يخير بين 3 إجابات، إذا أجاب الإجابة الصحيحة ينتقل مباشرة معنا إلى السحب في نهاية الحلقة. لدينا في كل حلقة 3 جوائز نقدية، مقدار كل جائزة 500 ريال، يتم الإعلام في نهاية الحلقة عن الفائزين 3 في هذه الحلقة. نبدأ إذن أول المشاركين. من؟ إذن معنا زهرة من جدة. السلام عليكم يا زهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. طريقة المسابقة تختارين رقم من 1 إلى 15. 4. طيب أطرح السؤال عليك وبعدين تسمعين الخيارات وتعطينا الجواب. طيب يا زهرة؟ طيب إن شاء الله. طيب رقم 4 يقول السؤال: في سورة الفجر قال الله سبحانه وتعالى: وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. السؤال: ما المقصود بقدر عليه رزقه؟ تعرفين الجواب قبل ما أعطيك اختيارات؟ طيب تعرفين الجواب؟ لا لا اختيار. لازم اختيارات يعني. طيب أيوة. الخيار الأول المقصود بقدر عليه رزقه، المقصود أن الله ضيق عليه رزقه أو وسع عليه رزقه أو سهل عليه رزقه. اثنين. رقم رقم يعني أنت لو تسمعين الآية تحاولين تركزين في الآية عشان تفهمين معناها يتضح معك. يقول لك وأما إذا مبتلاه، يعني الله عز وجل إذا ابتلى الإنسان، وأما إذا مبتلاه زين فقد أيوة. فقدر عليه رزقه أيوة. فهل يكون إذا ابتلاه ضيق عليه ولا وسع عليه ولا سهل عليه؟ وسع عليه. مرة متأكدة يعني؟ أحس إني شرحت لك توي يعني بغيت أجاوب حتى. سهل. ها؟ سهل ساعة. طيب اسمعي خليني أحذف لك إجابة. أيوة. أحذف لك سهل عليه رزقه. اختاري واحدة. ضيق عليه ولا وسع عليه؟ أكثر من كذا ما أقدر يعني أوضح لك أكثر. ضيق عليه. إيش؟ ضيق. ضيق عليه يعني معناه يكون معنى الآية أن الله عز وجل إذا ما اختبر الإنسان أو ابتلاه فإنه يضيق عليه الرزق من باب الابتلاء، والإنسان دائما مطلوب أنه يصبر. طيب نشوف الإجابة صحيحة أو لا. طيب إذن إجابتك صحيحة أختي زهرة من جدة، فعلا هذه الإجابة الصحيحة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، الإجابة الصحيحة مثل ما ذكرتي ضيق عليه رزقه، يعني إذا ما اختبره ضيق عليه رزقه، حتى أن الإنسان العبد يظن أن ذلك لهوانه على الله فيقول ربي أهانا، والمطلوب دائما عند الابتلاء أن يصبر الإنسان ويحتسب. إذن زهرة تنتقل معنا مباشرة يا عزام إلى السحب في نهاية الحلقة. طيب المتسابق الثاني معنا اليوم عبد الرحمن من نجران. السلام عليكم يا عبد الرحمن. عليكم السلام. مرحبتين يا عبد الرحمن من نجران. ها ايه توك جاي من المدرسة؟ لا لا. ها ولا جاي من بدري؟ جاي بدري. زين كويس انك جاي تشارك معنا بعد ما شاء الله. طيب عبد الرحمن اختر من 1 إلى 15 بدون رقم 4. راح 5. 5. تعرف طريقة المسابقة أنت عبد الرحمن؟ أيوه نعم. طيب أنت اخترت رقم 5، ورقم 5 راح نسمعك مقطع الآن تلاوة، وأبغاك تعرف منه الشيخ اللي يقرأ. طيب دوش. يلا ركز معنا وخل نسمع المقطع الآن التلاوة ونتعرف على اسم الشيخ القارئ. نسمع مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أسئلة مع القرآن. طيب يا عبد الرحمن سمعت المقطع، السؤال هو من القارئ؟ في خيارات. وشي؟ خيارات. خيارات ايه؟ ما عرفته؟ لا والله. ولا شكيت بواحد او شيء شبهت على احد؟ لا. طيب الخيار الاول الشيخ عبد الباري الثبيتي، الخيار الثاني الشيخ عبد الله خياط، الخيار الثالث الشيخ عبد الولي الاركاني. عبد الباري ثبيتي، عبد الله خياط، عبد الولي الأركاني. عبد الباري ثبيتي. أحسنت ما شاء الله عليك، إجابة صحيحة. أحسنت يا عبد الرحمن، تنتقل معنا للسحب، تابعنا آخر الحلقة على أساس تتابع السحب إن شاء الله. مبروك عبد الرحمن، شكرا لك، في أمان الله. المشاركة الثالثة معنا داليا محمد من الرياض. السلام عليكم داليا. السلام عليكم داليا محمد من الرياض. معنا ها فردوس. معنا فردوس. ايوه فردوس محمد. فردوس محمد، بس سكرين على الراديو تسمعينا من الهاتف عشان نسمع بشكل واضح. طيب فردوس الرياض ولا من وين؟ لا من مكة المكرمة. مكة المكرمة. طيب يا فردوس اختاري من 1 إلى 15. رقم 12. السؤال يقول: قارئ سعودي حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر، تنقل في الخطابة والإمامة بين المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قباء لأكثر من 35 عام. القارئ هذا والشيخ هو إمام وخطيب المسجد النبوي حاليا. أعطيك خيارات. نعم. هو الشيخ سعد بن سعيد الغامدي، أو الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، أو الشيخ عبد الله بن عواد الجهني. الشيخ علي الحذيفي. صحيح، إجابة صحيحة. سؤال سهل ولا؟ أيوة صحيح. جزاك الله خير. يلا موفق يا فردوس من مكة، إجابتك صحيحة وتنتقلين معنا للسحب في نهاية الحلقة. شكرا لك يا فردوس. عادت داليا. داليا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. داليا من الرياض ها؟ نعم. طيب داليا تختارين لنا من 1 إلى 15. 9 إن شاء الله. 9. كيف معلوماتك في التجويد يا داليا؟ إن شاء الله كويس إن شاء الله. طيب في التجويد السؤال يقول: ما الحرف الذي يمتاز بصفة التكرير؟ تعرفين الجواب ولا أعطيك خيارات؟ لا أعطني خيارات أحسن. هو حرف واحد ترى في حروف الهجاء، يكون فيه يعني عند نطقه تحسين فيه تكرير، يعني تكرر للحرف. الخيارات هي السين أو الراء أو النون. أعتقد والله أعلم منها النون. السين أو الراء أو الراء أو النون. الراء الراء الراء، الراء. ما في إلا هو، اللسان يتحرك كثير في الراء. صح، إجابة صحيحة. شكرا لك يا داليا محمد من الرياض. فعلا الحرف الذي يمتاز بصفة التكرير في التجويد هو حرف الراء، وتنتقل معنا داليا محمد إلى السحب في نهاية الحلقة. كل اللي شاركوا فازوا. طيب من معنا؟ فيصل من الدوادمي. السلام عليكم يا فيصل. عليكم السلام ورحمة. أهلا ومرحبا، حياك الله يا فيصل. يا هلا والله. أهلا وسهلا فيك فيصل. تختار من 1 إلى 15. نعم. يلا عدنا. أختار رقم 8. كم؟ رقم 8. 8. إيه؟ 8 في التفسير. السؤال يقول: ما المقصود بمنفكين في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ ما المقصود بكلمة منفكين؟ ما المقصود بكلمة منفكين؟ الآية، تعرف سورة البينة الآية الأولى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. معنى منفكين تعرف يعني؟ فاهمها يعني، تفاهمها من السورة ولا نعطيك اختيارات؟ لا باختيارات. كنك توب يعني، كان عندك محاولة، كان ودك تحاول. باختيارات. طيب منفكين معناها يعني متصدقين أو ميتين أو تاركي دينهم. الاختيار الأول. أنت حافظ الآية؟ أنت لو تركز في الآية وتحاول تفهم معناها على طول راح تفهم المعنى الكلمة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. حتى حنا الكلمة هذه منفكين نستخدمها في يعني حواراتنا أحيانا، يقول فكك منه ولا فكنا أو زي كذا يعني. فهل معناها متصدقين ولا ميتين ولا تاركي دينهم؟ تاركي دينهم. هو دائما لما تفهم، تحاول تفهم الآية زين، الكلمة تطلع معك بسهولة ولا يا فيصل؟ والله أنا توي فهمتها يا عزيز. الحمد لله، يعني هذا من أهداف المسابقة. فعلا الآية مش معناها، معناها لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين تاركي كفرهم، يعني تاركي دينهم حتى تأتيهم العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة، العلامة اللي هي البينة. فمنفكين معناها مثل ما اخترت تاركي دينهم. أنا فهمت أول ما أتلاها علي رفهمت. سام؟ فهمت أول ما أتلاها علي، لأن ما كنت منتبه. إيه هو مثل ما قلت لك، إذا انتبهت للآية وتحاول تفهم معناها زين، وقد يسرنا القرآن للذكر، ويعني الإنسان يتدبر القرآن من خلال فهمه. مبروك يا فيصل، تنتقل معنا للسحب في نهاية الحلقة. شكرا لك، فمن الله. معنا الآن خالد من الرياض، تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم. نعم السلام عليكم يا خالد. وعليكم السلام. خالد اختر من 1 إلى 15. واحد. واحد ما شاء الله عليك، كأنك عارف انه السؤال رقم واحد سؤال سهل. انت شايف الأوراق اللي معنا؟ لا لا. طيب السؤال يا خالد يقول: إلى من أرسل الله هودا عليه السلام؟ هود عليه السلام نبي، أرسله الله إلى من؟ إلى بني قوم عاد. ما شاء الله عليك ما شاء الله، أنت شكلك شايف السؤال وشايف الجواب بعد ما شاء الله، ما حتى ما أعطيتني فرصة أقول الخيارات. أحسنت يا خالد، فعلا أرسل الله هود عليه السلام إلى قوم عاد. مبروك يا خالد، تنتقل معنا للسحب في نهاية الحلقة. تابعنا نهاية الحلقة يا خالد. ها يلا فمن لا خالد. الآن معنا عبد الله من سكاكا. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله. الله حيك. الله حيك الله. عبد الله اختر من 1 إلى 15. رقم 12. 12 راح. طيب رقم 2. 2. 2 يقول السؤال: من النبي الذي يسمى خطيب الأنبياء؟ أكمل لك السؤال، تكملة السؤال فيه شرح. عرفت الإجابة ولا أكمل لك السؤال؟ لا أكمل السؤال. طيب خطيب الأنبياء كان قومه ينقصون المكيال والميزان ويمارسون الغش. عرفت ولا أعطيك اختيارات؟ لا اختيارات مرة، يعني ما ودك تحاول تتذكر شوي؟ والله ودي لكن ما أنا متذكر زيادة. طيب هذا النبي هو إبراهيم عليه السلام أو شعيب عليه السلام أو عيسى عليه السلام؟ شعيب عليه السلام. أحسنت، إجابة صحيحة، فعلا هو شعيب عليه السلام، هو خطيب الأنبياء وكان قومه ينقصون المكيال والميزان ويمارسون الغش. شكرا لك يا عبد الله مسكاكة، تنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة بالتوفيق. معنا الآن من؟ مرح من الرياض. ها؟ نعم السلام عليكم يا مرح، قصري أو طفي الراديو يا مرح. مرح؟ ها؟ أيوة طفيت الراديو. طيب ألو. طيب يا مرح اختاري، يا مرح ها؟ اختاري من 1 إلى 15. 10. 10. طيب كم حافظة أنت يا مرح؟ أنا؟ إيه كم حافظة؟ حافظة 3 أجزاء. ما شاء الله. طيب عندك أحد يشارك معك المسابقة ولا أنت لحالك بس؟ لا معي أحد. طيب معك أحد، أجل اسمعي، بنسمعك الآن مقطع، بنسمع أنه وياك آية من الكتاب الله عز وجل، وأبغاك تعرفين اسم السورة. طيب؟ طيب يلا نسمع. طيب. مع بعض مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم يا مرح، استمعت للتلاوة، فالسؤال ما في أي سورة وردت هذه الآيات؟ إيه يلا، وش اسم السورة؟ سورة مريم. ما شاء الله، أنت اللي عرفتي ولا في حد علمك؟ لا أنا عرفتها. ما شاء الله، كيف تقرأين السورة هذه؟ إيوه، ناخذها في المدرسة وقائل اسم مريم. ما شاء الله، أحسنتي أحسنتي يا مراح، إجابتك صحيحة، فعلا هذه الآيات وردت في سورة مريم، وتنتقلين معنا يا مراح للسحب في آخر الحلقة. شكرا يا مراح. معنا بخيت من وادي الدواسر، السلام عليكم يا بخيت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا بخيت؟ الحمد لله طيب. بخيت تعرف الطريقة صح؟ تعرف طريقة المسابقة؟ إيه أعرف، أسمعك اليوم. وسبق شاركت قبل ولا ما شاركت؟ لا أول مرة. يلا بالتوفيق يا بخيت. طيب اختر يا بخيت من 1 إلى 15. سبعة كويس، ما راح سبعة. طيب يا بخيت، ايه السؤال يقول: من الصحابية التي نزل فيها قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها؟ ذا في اختيارات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، من هي الصحابية؟ تعرف اسمها ولا أعطيك خيارات؟ الصحابية ولا الصحابي؟ صحابية. من اللي معك؟ من اللي ساعدك أبوك؟ لا ذا صديقي. صديقك. طيب خل أعطيك خيارات وأنت صديقك. طيب خيارات. الخيار الأول ماريا القبطية، الخيار الثاني زينب بنت جحش، الخيار الثالث صفية بنت حيي رضي الله عنهن جميعا. زينب بنت جحش. أحسنت، أنت اللي عرفت ولا صديقك؟ لا صديقي. ما شاء الله. طيب إذا فزت تتقاسم أنت وصديقك ها؟ إن شاء الله. طيب مبروك بخيت، تنتقل معنا للسحب، اسمعنا آخر الحلقة يمكن تفوز بالسحب. شكرا لك يا بخيت من وادي الدواسر، في أمان الله. الآن المشارك معنا وبقي معنا تقريبا 6 أسئلة. من اللي معنا؟ صهيب من تبوك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا صهيب. صهيب اختر رقم من 1 إلى 15. 3. ما شاء الله متابعين انتم، عارفين الارقام اللي ما راحت ها؟ أيوه. طيب 3. السؤال يقول: من النبي الذي قال الله تعالى عنه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ من النبي الذي قال هذا الدعاء؟ نوح عليه السلام أو موسى عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه السلام. أحسنت، إجابة صحيحة ومبروك يا صهيب، تنتقل معنا للسحب آخر الحلقة. شكرا لك يا صهيب من تبوك. ما شاء الله كل اللي شاركوا معنا كلهم فازوا، ما في أسئلة سهلة، بينا نصعبها شوي. طيب من معنا؟ سعيد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا سعيد؟ بخير الحمد لله. سعيد كنت تسمعنا، تسمع الأسئلة اللي قبل شوي؟ ايوه. كيف سهلة صح؟ سهلة مرة. وش رايك طيب لو صعبناها شوي؟ ما في مشكلة. جاهز يعني انت ما عندك مشكلة؟ عادي عندي. طيب يا سعيد، سعيد اختر رقم. 5. 5 راح. 10. طيب خلى انا اعطيك الارقام اللي ما راحت: 2 و6 و11 و13 و14 و15. 2. والله تصدق ان 2 راح، نسيت انا 2 اللي كان شعيب عليه السلام. لا معليش يا سعيد اختر غيره. 6. طيب 6. ما السورة التي قال الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ في أي سورة هذه؟ لقمان ولا سورة محمد ولا سورة التحريم؟ التحريم. تأكد؟ أيوه. عرفت الآية وشي؟ حافظها؟ عيدها. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ تحريم ولا بتغير؟ احذف إجابة. احذف إجابة؟ احذف لقمان. باقي سورة محمد ولا سورة التحريم؟ التحريم. صح أحسنت، شو أنك ما غيرت؟ إجابة صحيحة. أحسنت يا سعيد من الرياض، إجابتك صحيحة وتنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة. شكرا لسعيد. معنا الآن نورة من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورة اختاري رقم 11 أو 13 14 11. السؤال يقول: من هم الذين حكى الله قولهم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم؟ من هم القوم الذين قالوا هذه الدعوة باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم؟ هل هم أصحاب الكهف أو إخوة يوسف أو أنهم أهل سبأ؟ طيب ممكن تحذف إجابة؟ طيب أحذف لك أصحاب الكهف. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، هل هم أهل سبأ ولا إخوة يوسف؟ يمكنك يعني سمعت كثير سورة يوسف، فلو يعني لو كانت يعني إخوة يوسف إن شاء الله. لا أقصد أنه لو كانت هذه الدعوات من إخوة يوسف يمكن ما راح تختيم فيها. قوم سبأ إن شاء الله. زين، كان التلميح يعني واضح. طيب تفهمين الآية؟ خلينا نقرأها مع بعض على أساس تحصل الفائدة أو المعنى. يقول لك: جعل الله بين أهل سبأ وهم باليمن والقرى التي بارك فيها وهي الشام مدنا متصلة يرى بعضها من بعض، وجعل السير فيها سيرا مقدرا من منزل إلى منزل لا مشقة فيه، لكن أهل سبأ بطغيانهم ملوا الراحة والأمن ورغد العيش، فقالوا ربنا اجعل قرانا متباعدة ليبعد سفرنا يبعد بينها، فلا نجد قرى عامرة في طريقنا، فهم بهذه الدعوة ظلموا أنفسهم بكفرهم فأهلكهم الله. إجابة صحيحة يا نورة. هذه الآية وردت على لسان أهل سبأ. تنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة. معنا الآن أم محمد من جدة، تفضلي. هلا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أم محمد اختاري 13 14. 13 او 14. 14. ما السورة التي افتتحت بقول الله عز وجل، يعني اول آية في السورة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم؟ ما هي السورة التي هذه اول آية فيها؟ محمد، احسنتي ما شاء الله. قبل ما نعطيك الخيارات، فعلا هذه هي اول آية في سورة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مبروك أم محمد، تنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة. شكرا لأم محمد. معنا أحد؟ باقي سؤال، إذا في متصل نأخذ. محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمد. الله يحييك محمد. باقي عندي رقمين. نعم. باقي 14 و15. 15. صدق كان ودي انك تختار 15. ليه؟ كذا يعني، لان السؤال مختلف عن بقية الاسئلة. رقم 15 هو ليس سؤال، وانما نطلب منك ان ترتل سورة الضحى. طيب تفضل، استعد بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاك الله خير يا محمد على هذه التلاوة. طيب في سؤال ثاني في التفسير، نبغى نتعبك معنا. الآية الثانية في السورة هي: والليل إذا سجى. هل تعرف معنى كلمة سجى؟ لا لا. طبعا هي جاءت في صفة لليل، يعني والليل إذا سجى. إذا أتى ممكن؟ لا لا، يعني أدينا خيارات عندك. يقول لك سجى يعني أوشك على الدخول. أها. أو طلع الصباح، أو أنه سكن بالخلق واشتد ظلامه. الإجابة السادسة، سكن في الليل. سكن يعني السؤال. يعني هدى واشتد الظلام فعلا هذه الإجابة. أنت طبعا بمجرد أنك تلوت السورة هذه التلاوة الطيبة إن شاء الله أنك معنا وتنتقل للسحب يا محمد. شكرا لك. شكرا لك أخوي. شكرا لك يا محمد في أمان الله. طيب إذا فيه متصل نختم به يا شباب. معنا دقيقة معنا دقيقة يمدينا على أحد ولا ننتقل الفقرة التالية؟ ها معنا ناصر عبد الملك. طيب عبد الملك السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الملك من وين؟ أنا سارة من الرياض. أو سارة سارة عفوا سارة سارة من الرياض. سارة ما بقى لك يعني اختيار هو الرقم الأخير المتبقي رقم وين الرقم اللي باقي يا شباب؟ لا 14 طرحناها. طيب سارة صدقين خلصت الأسئلة وطرحناها كلها لكن بما أنك دخلتي معنا خلاص تنتقلي معنا مباشرة للسحب يا سارة. طيب يلا مبروك يا سارة تنتقل معنا للسحب مباشرة لأن وصلنا انتهت الأسئلة. زين شكرا لسارة ولكل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. ما شاء الله اليوم معنا 15 وكل 15 انتقلوا معنا للسحب. طيب هذه هي فقرة أسئلة مع القرآن مستمعينا الكرام طرحنا من خلالها هذه الأسئلة وكما ذكرت أنه من خلال هذه الأسئلة والأجوبة نحن نتدارس يعني بعض المعاني في كتاب الله عز وجل وكذلك بعض الأسئلة المتعلقة بقصص الأنبياء أو حتى بما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي هذا هو المكسب الأكبر من هذه المسابقة. وإن شاء الله بعد أن نستمع للتلاوة القادمة بعد ذلك نعود لنعلن أسماء الفائزين في السحب. مع القرآن تلاوتنا التالية أيها الكرام هي من التلاوات المرتلة واخترنا الآيات من سورة الفرقان من الآية 61 حتى نهاية السورة للقارئ بسام التميمي. القارئ بسام بن عبد العزيز التميمي هو إمام مسجد عثمان بن عفان بجزيرة مصيرة بعمان ومدير لمدرسة عثمان لتحفيظ القرآن الكريم. نستمع لهذه الآيات في خواتيم سورة الفرقان. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك